الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا وين كان إذا تذكرون فيما سبق؟ كلامنا كان فيما سبق في أن الشبهة المحصورة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة قالوا لا يجب الاحتياط فيها. وما هو الدليل على ذلك؟ على انه لا يجب الاحتياط فيها. تقريب عدم وجوب الاحتياط ما هو؟ فيما سبق ذكرنا التقريب الاول. تذكروش كان التقريب الاول؟ هذا كان مضمونا. التقريب الاول ذكرناه فيما سبق، مضمون ان الاطراف اذا صارت كثيرة جدا مثل ما مثل اعلم بنجاسة اناء واحد بين كم اناء؟ مثلا مليون اناء مثلا. هنا كل اناء اذا اريد ان استعمله احتمال انه هو النجس واقعا ايش قد درست الاحتمال؟ ضعيفة جدا الى درجة يحصل لي اطمئنان. بماذا؟ اطمئنان باي شيء؟ بأن هذا الإناء إذا أريد أستعمله ليس هو النجس، لأن هنا مليون إناء احتمال أن ذلك الإناء النجس هو هذا الإناء الذي أريد أستعمله جدا ضعيف إلى درجة أطمئن بعدم كونه هو النجس. وإذا اطمئنيت بعدم كونه هو النجس يجوز ارتكابه بعد. ليش؟ لأن الاطمئنان ماذا؟ حجة. منو قال اطمئنان حجة؟ شنو الدليل؟ إذا واحد تعرف آية أو رواية شو تقول له؟ تقول له لا آية لا رواية. شنو؟ بالسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية جارية على من؟ على التمسك والأخذ بالاطمئنان، وهذه السيرة لم يردع عنها فهي منضاد. فالخلاصة إذا عندي مليون إناء واحد منه النجس فأقدر أرتكب أي إناء من ذن الأواني. لماذا؟ لأن كل إناء إذا أردت أستعمله أطمئن بأنه ليس هو النجس الواقعي، لأن احتمال كونه هو النجس واحد بالمليون. واحد بالمليون ماذا؟ احتمال جدا ضعيف. هذا التقريب الأول كان لعدم وجوب الاحتياط. مين؟ الشبهة غير المحصورة. قلنا الشيخ العراقي رضوان الله عليه اشكل باشكالين اذا تتذكرون. الاشكال الاول اذكرناه فيما سبق وخلصناه. اليوم درسنا الجديد في من في الاشكال الثاني للشيخ العراقي. مو هنا وصلنا ولا هنا بحط بفار الصنع. الاشكال الاول شنو هو اشكال؟ خلنا نستذكره لا باس به. الاشكال الاول خلنا نستذكره شوي هنا. لا الاشكال هو غريب كان. الشيخ العراقي هكذا كان يقول أنه إذا كان الإناء الأول الذي أريد أرتكبه أطمئن بأنه ليس هو النجس، والثاني الإناء الثاني شبيه أم أطمئن؟ كما الإناء هذا الإناء أطمئن ليس هو النجس، احتمال ضعيف جدا، واحد بالمليون لا ينتبه هذا الإناء. الثالثة، الرابعة، خامسة، السادسة، السابعة، إلى ليوين، إلى ليوين، للمليون. كل إناء من هذه الأواني على رأيكم أطمئن بأنه ليس هو الحرام؟ فإذا اجمعنا هالأطمئنانات، أطمئنان زائد أطمئنان زائد أطمئنان، يساوي ايش قلت؟ نسيج ايش راح تصير؟ النسيج ايش راح تصير؟ اني اطمئن بمن؟ بانه لا شيء من هذه المليون، لا شيء منها ماذا؟ بنجس. يعني اطمئن بذلك، مع ان المفروض انا عندي يقين انه حتما واحد منهم نجس. فإذا ما نقدر نقول في كل إناء يوجد اطمئنان بأنه ليس هو النجس الواقعي، وإلا إذا كان موجود لازمه بعد جمع الاطمئنانات أني أطمئن بعدم وجودي شيء من النجس بين هذه الأواني، وهذا يتنافى مع علمي بأن واحدا منها نجس جزما. هذا الإشكال الأول كان للشيخ العراقي، وهذا الإشكال إذا تذكرون جاوبنا عنه فيما سبق لجوابين، واحد نقضي وواحد إشكال حلي وما اكرر، يعني اذا بدت اكرر على الاقل نص الدرس يكون حافظ بعد تكرار. هسه اليوم درسنا الجديد من الان سوف يشرح، درسنا الجديد من الان سوف يشرح الاشكال الثاني. الشيخ العراقي ايش قال؟ الشيخ العراقي قال لو سلمنا انه في كل اناء من ذي الاواني مليون شطو اطمئنا. الاشتغال الاول ايش قال الرجال؟ قال ما اطمئنان، لان اذا اطمئنان ايش مين يلزم؟ لو اجمعنا هنا الاطمئنانات ايش يلزم بالنتيجه؟ اني اطمئن بعدم وجود النجس بين هالحوالي، وهذا يناقض علمي بوجود النجس بين هالحوالي. ففي اشكال الاول اراد ان يثبت ماذا؟ انه اطمئنان ليس بموجود. في الاشكال الثاني في هذا اليوم شو اللي يقول اضرب اطمئنان، لو تنزلنا وقلنا الاطمئنان موجود في كل اناء من ضمن الاواني، لكن هذه الاطمئنانات متعارضه فيما بينها. ليش متعارضة؟ لان اعلم واحد من ضمن الاطمئنانات، اعلم الاجمالي واحد من ضمن الاطمئنانات شبيه واحد من ضمن كاد، لان حتما واحد من ضمن نجس، فواحد من الاطمئنانات شبيه واحد من ضمن الاطمئنانات المليون. باطل ومخالف للواقع. فإذا كنت أعلم علما إجماليا بأنه واحد من هذه الاطمئنانات هو كاذب ومخالف للواقع، راح تصير كل الاطمئنانات ماذا؟ ليست بحج. ليش؟ لانه كل واحد بعد راح يعارض الاخر، يعني سوف تصير الاطمئنانات متعارضة. نظير من اذا تتذكرون، نظير من اذا عندي اذا الشبهة كانت محصورة وعندي شنو عشرة اواني، واحد من عندها نجس، اقدر اجري اصل الطهارة يكون؟ اقدر يوم اقدر؟ لا. ليش متعارضة؟ ليش متعارضة؟ لان واحد من اصول الطهارة اللي يعني اجري كاذب مو شيئا، فلأجل العلم بكذب واحد تتعارض هنا. واحد من هذه الاطمئنانات كاذب. ليش كاذب؟ لان حتما واحد من عدم نجس. فاطمئناني بانه ليس بنجس كاذب غير مطابق للواقع. فاذا واحد منهم كاذب اذا كل الاطمئنانات راح تصير متعارضه فتسقط عن الحجيه. اشكال ظريف انصافا، واي ظريف الاشكال. فميز بين الاشكالين. فالشيخ العراقي في الاشكال الاول حاول يزيل اصل الاطمئنان، يقول الاطمئنان اصلا ليس بموجود، لانه اذا كان اطمئنان موجود نجمع الاطمئنانات النتيجه شو تصير؟ اني اطمئن لا شيء من هذا المجموع بنجس، لا يوجد واحد من هذا المجموع بنجس. وهذا يناقض علمي بنجاسة واحد من هالأوان. الإشكال الثاني نقول سلمنا وجود الإطمئنان، لكن هذه الإطمئنانات فيما بينها متعارضة لعلم الإجمالي بكل واحد منها. يلا عندك جواب يا ولا؟ شوف السيد شلون يجاوب. شوف السيد شلون يجاوب. يقول هذه الاطمئنانات ليش متعارضة؟ هذا الجواب ترى سبب التعارض ما هو؟ احد امرين. سبب التعارض احد امرين. اما هذا الامر الاول. الامر الاول ان يكون سبب التعارض ان كل واحد بالدلالة الالتزامية يكذب ماذا؟ بالدلالة الالتزامية يكذب الثاني. مثل ما بالدلالة الالتزامية كل واحد يكذب، مثل يجيئنا خبران واحد يقول الشيء الفلاني واجب، واحد يقول الشيء الفلاني شنو حرام، فكل واحد بالدلالة الالتزامية شي يكذب الآخر. الذي يدل على الوجوب بالدلالة الالتزامية شينتي شينتي الحرمة، فهذا نكذب الآخر. وذاك الذي يثبت الحرمة بالدلالة الالتزامية شينتي الوجوب، اذا تكاذب صار بسبب الدلالات الالتزامية. فتارة التكاذب ينشأ من الدلالة الالتزامية، ومرة التكاذب ينشأ نقول بين الاطمئنانات لا من جهة الدلالة الالتزامية، بل من يا جهة، بل من جهة ان مجموع هذه الاطمئنانات يؤدي الى الترخيص في المخالفة القطعية، يؤدي الى الترخيص في المخالفة. ليش يؤدي الى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لان هذا الاطمئنان اذا اخذت فيه نتيجة شنو؟ راح ارتكب الانا، والثاني الاطمئنان الثاني هم ارتكب، والثالث وهكذا الى المليون. شكلهم اشرح ماذا؟ وجود لان يجوز بكلهم ماذا؟ أرتكبهم. فمجموع الاطمئنانات نتيجة المجموع إيش راح يصير؟ أنه يجوز لي أرتكب جميع هذه الأواني. نحن ترتيب في المقالبة القطعية. لأن واحد من ذن الأواني جزما نجس. فإذا كلهم يجوز أرتكبهم يعني جزما يجوز أرتكب النجس. فإذا سبب بعد أكرر بعض. سبب المعارضة بين هذه الاطمئنانات. اما ان كل واحد بالدراء اتدار يكذب الاخر. واما ان مجموع الاطمئنانات بالتالي اذا اتبعنا الاطمئنانات النتيجة صفر. الترخيص المخالفة القطعية. فبما ان مجموع الاطمئنانات يؤدي الى الترخيص المخالفة القطعية. صارت بينها المعارضة والتكاذب بينها الاطمئنانات. اذا منشأ التعارض احد امرين. الان خل نجي الى كل واحد من ذن الامرين ونشوفه سامي وليس بها. خل نجي الامر الاول. المنشأ الاول للتعارض شنو كان؟ ان كل واحد يكذب ماذا؟ الاخر بالدلالة التزامية. اقول في مقام الجواب. قصدك كل واحد يكذب الاخر يعني شنو كل واحد يكذب الاخر؟ يعني هذا الاطمئنان اذا اخذناه ويا الثاني ذني اثنينات واحد يكذب الاخر بدأ التزامية يقول انا صادق انت كاذب هيجي هذا مقصوده؟ وهذا واضح الدخلان. ليش؟ بامكان صدق كلا هذين اطمئنانات الفارقة. فكل اطمئنان ويا الثاني تكاذب بيناتهم. بين ذني الثنين بقاء. بين الثلاثة بقاء. بين الاربعة بقاء. تكاذب ماكو. يمكن كلهم شنو فارقة. فانت لابد شو تقول لي؟ انت لابد تقول لي. تقول لي التكاذب يحصل بين من؟ التكاذب يحصل بين المجموع مو بين كل اطمئنان ويا الاطمئنان الثاني. لا نقول مجموع هذه الاطمئنانات يحصل فيه التكاذب في المجموع من حيث المجموع. في المجموع من حيث المجموع بشرط المجموع. يحصل ليش يحصل التكاذب؟ في المجموع ليش يحصل التكاذب بدلاء التزامية؟ ليش؟ ليش السبب شنو؟ من باب انه مجموع ذني الاطمئنانات شي ولد لي؟ شي ولد لي؟ المجموع شي ولد لي؟ يولد لي الاطمئنان بانه لا شيء من هذا المجموع بنجس. فباعتبار المجموع مجموع الاطمئنانات يولد لي الاطمئنان بانه لا شيء من هذا المجموع بنجس. بهذا الاعتبار يحصل التكاذب فيما في هذا المجموع وبين هذا المجموع بهذا الاعتبار. هذا مقصوده؟ لا بد ترى هذا مقصوده يرد عليه ما تقدم ذكرناه فيما سبق أنه لما نجمع الاطمئنانات اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان النتيجة ما تصير. النتيجة ما تصير شنو؟ أني أطمئن بأنه لا يوجد نجس في هذا المجموع. يعني لما نجمع الاطمئنانات ما تطلع النتيجة أني أطمئن لا يوجد نجس في المسموم. اذا النتيجة تطلع ذلك كلامك الشرع صح، يعني اذا جمعنا الاطمئنانات والنتيجة صارت، النتيجة صارت نتيجة جمع الاطمئنانات اني اطمئن لا يوجد نجس في هذا المجموع، بل كلامك صحيح، هذه النتيجة ثابتة. ليش ثابتة؟ لانه اعلم بانه واحد نجس موجود، سيحصل تكاثف في المجموع من حيث المجموع. لكن احنا نقول لما نجمع الاطمئنانات النتيجة ما تصير اني اطمئن بعدم وجود النجس في البين. ليش؟ هذا ترى تقدم عندنا في ما سبق. شلون تقدم؟ هاي نقطة وايد لطيفة نبه عليها السيد فيما سبق، نبه قال الاطمئنانات على قسمين فيما سبق، ترى هذا قريناه. فمرة انا هيك مثلت اذا تتذكروا، اطمئن بان زيد موجود في الحسينيين، سواء امر موجود او ما موجود، زيد اطمئن انه يجي للدرس، سواء امر اجى او ما اجى هو زيد يجي، وهذا انسان محاضر على الدرس عجيب بعد زيد. وامر ما اطمئن موجود في الحسينيين، سواء زيد موجود او ما موجود، النتيجة تصير، النتيجة تصير انا اذا راجع وجدان اتفضل، اذا اطمئن زيد موجود سواء امر موجود او ما موجود، واطمئن امر موجود سواء زيد موجود او ما موجود، النتيجة تصير اذا انا اطمئن بمن؟ في وجود زيد وعمر لناس موجود ولا في وجود المجموع. فهنا صحيح اذا كانت الاطمئنانات بهذا الشكل اللي بيستيد عبر عنها فيما سبق، هو السيد عبر عن الاطمئنانات بهذا الشكل، عبر عنها بالاطمئنانات على نهج القضية الشرطية فيما سبق عبر عنها. يعني انا لي اطمئنان بوجود زيد حتى على تقديري عدم وجودي شنو؟ باعتبار انه حتى على تقدير بهذا الاعتبار سماها مشروط، وان كان هي باعتبار من الاعتبارات تقدر تسميها انت شنو اطمئنانات شنو احسن مطلقة، خلي تسميها احسن منها. يعني انا اطمئناني مطلقة انه سواء امر موجود او ما موجود اطمئنان بوجود سيد على اي حال، بس سيد سماها مشروط. فاذا كانت الاطمئنانات مشروطة على نفس القضية المشروطة الشرطية، النتيجة تصير اني اطمئن بوجود زيد بوجود المسلم. لكن اذا كان اطمئناني بهالشكل بالله بهالشكل، شوف شلون انا اطمئن زيد موجود في الحسينية، ان لم يكن اطمئن بوجود زيد في الحسينية إن لم يكن أمر موجود. وأطمئن بوجود أمر إن لم يكن زيد موجود. النتيجة تطلع، يا هل ترى أطمئن بوجود زيد وأمر؟ راجع وجدانك والله أكرر، أقول أنا أطمئن بوجود زيد لكن بشرط شنو؟ إذا أمر موجود، لأن هذا عداوة بيناته، إذا عمر موجود زيرني والعكس بالعكس، فأطمئن زيد موجود إذا عمر ما موجود، وعمر موجود إذا زيد ما موجود. هل النتيجة تطلع أنا أطمئن بوجود زيد وعمر؟ لا، بوجود المجموع لا أطمئن. فإذا اتضح من خلال هذا البيان أن الإطمئنانات على شكلين، فمرة الإنسان يطمئن بوجود زيد سواء امر موجود او ما موجود. ويطمئن بامر بوجود امر سواء شيء موجود او ما موجود. اذا من هالقبيل كانت الاقليل لنا. فلما نجمع اطمئنان زائد اطمئنان النتيجه تصير. ماني اطمئن بوجود المجموع بزيدها. اما اذا اطمئنان بهالشكل كان اطمئن بوجود زيد اذا امر ما موجود. وبوجود امر اذا زيد ما موجود. تجمع الاطمئنانين النتيجه شخصيه. النتيجه شخصيه. راجع وجدانك والله بوجود احدهما. ما تطلع النتيجه بوجود كليهما. لا. واحد لابد موجود مو اثنين عشر. القضية وجدانية بعد. برهان ما يحتاج بعد. اذا اتضح لك هذا نجي فيه مورد. خنشوف في مسألة الاواني. انا كل الى اطمئن. لانه شنو ليس هو النجس. خل تعال نشوف اطمئنانات باي شكل. هل من قبيل الاطمئنانات في المثال الاول اللي ذكرته او من قبيل الاطمئنانات من قبيل الثاني؟ ابن غرق بلش لهم انت ابن غرق شنو اطمئنانات باي شكل. هل انا اطمئن بوجود النجاسه بعدم وجود النجاسه بعدم انطباق النجس؟ هذا هل الى سواء كانت النجاسه في بقيه الاواني موجوده او لا بتشي اطمئناني. اللي السيد قلت عبر عنه شنو السيد اش عبر عنه بالاطمئنان على نهج القضيه الشرطيه. يعني انا اطمئن بان هذا ليس بنجس حتى على تقدير عدم وجود النجس هنا. اطمئنانات بهذا الشكل اذا هالشكل كان صحيح. لما نجمع الاطمئنانات النتيجه تصير اني اطمئن بانه ماذا لا شيء من هذه بنجس. وهذه نافع الاجماع لوجود النجس في البيت. سيحصل تكابد بين ذن الاطمئنانات. يولا اطمئنانات من قبيل الثاني. من قبيل الثاني شنو يعني انا اطمئن بانه هذا ليس بنجس لا تنطبق النجاسة على هذا الاناء. لكن اذا كانت النجاسة موجودة وياك هنا بهذا القيد بهذا القيد اطمئن هذا ليس بنجس بقيد شنو عن النجاسة موجودة هنا. ولا اطمئن بعدم انطباق النجس على هذا الاناء حتى على تقدير عدم وجود النجاسة في الباقي. اذا كان اطمئنان من هذا القبيل فلما نجمع الاطمئنانات النتيجة تطلع. النتيجة تطلع. ما تطلع النتيجة اني اطمئن لا شيء من هذه بنجس. ما تطلع النتيجة. بل النتيجة تطلع على انه ماذا واحد بعضها ليس بنجس. مو انه كلها ليس بنجس. خب اذا اتبع هذا الان نجي نقول الصحيح ياهو من بني الاحتمال اطمئنانات في مورده من يا قبيل. انا اطمئن في مسألة المليون اناء بان كل واحد ليس بنجس. انت رافع بعد قرارة نفسك. الصحيح يا اطمئن هذا ليس بنجس حتى اذا لم يكن النجس في الباقي موجود. ولا اطمئن بانه هذا ليس بنجس على تقدير النجاسة موجودة وين في الباقي. الصحيح على انه انا اطمئن بان هذا ليس بنجس لكن على تقدير ان النجاسة موجودة وين في الباقي. ليش ليش ليش ليش هذا صحيح. هذا كله ترى بيناه فيما سبق. هذا كله بيناه فيما سبق. ليش هالشكل؟ لانه انا اقولا على انه اطمئن هذا ليس بنجس. منين نشأ هذا الاطمئنان؟ من حساب الاحتمال. من حساب الاحتمال يعني شنو؟ يعني من احتمال تواجد النجاسة في بقية الأوان. يعني أكو احتمال النجاسة موجودة في ذلك الإناء الثاني، وأكو احتمال موجودة وين؟ في الإناء الثالث، وأكو احتمال موجودة وين؟ في الإناء الثالث، في الرابع، في الخامس، في السادس، في السابع، في الثامن، في في في لأجل وجود هذه الاحتمالات الكثيرة يضعف حينئذ احتمال وجود النجاسة وين؟ في هذا الإناء. إذن أنا أطمئن بأن نجاسة ما موجودة في هذا الإناء من باب احتمال وجود النجاسة في الأوان الباقية، يعني على تقدير وجود النجاسة في الأوان الباقية، ولست أطمئن بعد وجود النجاسة هنا حتى على تقدير عدم وجود النجاسة في الباطن. هذا أعرف الكياس لقوله ولدقته، هذا أعرف الكياس حتى أعرفك العبارة. الشيخ العراقي رضوان الله عليه أشكل بإشكال ثاني على التقريب الأول، قال لو سلمنا أن الأطمئنة ناس موجودة لكن هي متعارضة لأني أعلم بكذب واحد منها، لأن أعلم بأن واحد منها نفس. السيد الشهيد رضوان الله عليه يجيب بأن منشأ التعارض أحد أمرين، إما منشأ التعارض أن كل واحد يكذب الثاني للتكاذب بين هذه الدلائل التزامية، وإما أنه لا مو للتكاذب بين هذه الدلائل التزامية، تعارضها باعتبار على أنه نتيجة مجموع الاطمئنات انه يجوز انا اتكد هذا وهذا وهذا، كل واحد اطمئن بي لانه ليس بنجس، فالكل يجوز لأتكد فيجر التلخيص في المخالفة القطعية من هالناحية يحصل تكاذب. اذا كان من الناحية الاولى يحصل تكاذب، يعني نقول يحصل تكاذب باعتبار ان واحد يكذب الاخر، فشنو المقصود كل واحد يكذب الاخر؟ يعني كل واحد ويا الثاني يتكاذب؟ قلنا لا. ليش؟ لأنه يمكن الزنا تفاصيل. شنو المقصود تكاذب أصلا؟ لابد في المجموع من حيث المجموع. بأي اعتبار في المجموع من حيث المجموع أصلا تكاذب؟ باعتبار مجموع الأطمئنات لو اجمعناه الأطمئنات النتيجة شو تصير؟ النتيجة تصير أني أطمئن بأنه لا شيء من المجموع بنفسه. اعتراف يصير. احنا قلنا هذا بعض لما نجمع الاطمئنانات النتيجة ما تصير اني اطمئن بأن، وهي نقطة مهمة هواية ودقيقة نبه عليها السيد، نتيجة جمع الاطمئنانات ما تصير اني اطمئن لا شيء من المجموع بالنتيجة. ليش؟ قال لانه تارة الاطمئنانات تصير اطمئن بان هذا ليس بنجس حتى على تقدير عدم وجود النجاسة في الداخل. إذا كانت الأطمئنات من هالشكل بهذا القبيل صحيح، لما أجمعها من قبيل قلت أطمئن بوجود زيت في الحسينية حتى على تقدير أمر ما موجود، وأطمئن بوجود أمر حتى على تقدير زيت ما موجود، إذا بهالشكل صحيح جمع الأطمئنات شوف أطمئن بأنه لا شيء من هذه الأواني شنو تحس فيحصل تكاذب في البيت في المجمع. لكن هذا بعض قلنا الصحيح هو الثاني، أني أطمئن بأنه هذا ليس بنجس لكن شنو فيما اذا النجاسة موجودة في الداخل. ليش مقيدا بهذا الطيب؟ لانه انا احتمل النجاسة هنا موجود، اطمئن النجاسة هنا ما موجودة من باب وجود احتمال، بل من باب احتمال وجود النجاسة في الباقي، فوجودها في الباقي احتمال وجودها في الباقي هو الذي صار منشأ بتولد هذا الاطمئنان. فأطمئناني بأن هذا ليس بنجس مقيد بما في وجود النجاسة بالداخل، يصير نظير ما قلت نظير أنا أطمئن زيد موجود في الحسينية مقيدا بما بأن أمر ما موجود، وأطمئن أمر موجود بقيس ماذا زيد ما موجود. إحنا لما أجمع الأطمئنات ما راح يصير أني أطمئن زيد وأمر موجود، هنا أمتلا زمن أجمعك ما يطلع على أني أطمئن انه ماذا لا هذا الذي استعبنا يعني لا شيء من المجموع بينهم، وانما يطلع واحد من عندها ماذا ليس بعضها ليس بنا، هذا لا بأس. هذا كل الحشوية اذا كان منشأ التكاذب ماذا هو دلالة التزامية، واما اذا كان منشأ الثاني ابين. واما الاستشكال الاخر للعراقي فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور، يعني لو سلمنا هالاطمئنان موجود، في الاشكال الاول كان يقول هالاطمئنان اصلا ليس موجود، في الاشكال الثاني يقول لو سلمنا موجود يتجه الى ان هذا الاطمئنان بعدم الانطباع لما كان موجودا في كل فرد في كل واحد من ذن اوان اطمئن انه ليس بنجس، فراح يصير اطمئنان متعارضة في الفجية يعني في المعذرية، هو الاطمئنان بعدم النجاسة معذر يعذرني، يعني يصير عذر الي لو ارتكبت اصير معذور لو ارتكبت، وقال والنجس واقع اكون معذور، فالاطمئنان يقال معذر. لكن تصير متعارضة الاطمئنانات ليش؟ للعلم الاجمالي بان بعضها كاذب، فاذا اصحى ليش بعض الثالثان واحد من عدو هذه الجنة، فواحد من ذن الاطمئنانات كاذب بعض، والتعارض يؤدي الى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات، راح تصير ساقط عن الحجية لاجل المعارضة. السيد في مقام الجواب يقول والجواب عن ذلك ان العلم الاجمالي بكذب بعض الامارات انما يؤدي الى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين، الاول ان يحصل بسبب ذلك تكاذب، يعني بسبب التعارض يحصل تكاذب بين نفس الامارات فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، اذا صار معارضة تكاذب يصير، فكل واحد يقول انا الصادق وانت الكاذب، فبالدلالة التزامية يكون غير الكاذب، فإذا صار الغير كاذب واحد من عدن كاذب لا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين، فلا واحد يكذب الآخر لأن المتناقضين ما يمكن، متكاذبين المتناقضين ما يمكن التعبد بحجية انتناقضين. الثاني من السبب الثاني للتكاذب هذا أن تؤدي حجية تلك الإمارات والحال هذه، والحال هذه يعني شنو والحال هذه يعني والحال أنها متعارضة، شو أدي حجية تلك الامارات الى الترخيص بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم الاجماع، نقول على انه بالتالي راح ماذا راح يؤدي الى الترخيص المخالفة، ليش؟ لانه بالتالي هذا اطمئنان ذاك اطمئنان، اذا امشي على ورقة يقول يرتكب ذاك ام يقول يرتكب ذاك ام يقول يرتكب ذاك ام يقول يرتكب، النتيجة تصير يجوز ارتكب المجموع، وهذا ما يجوز، ليش؟ ترخيص المخالفة القطعية هذا باطل، لاني اعلم بانه واحد من عدن هذا حرام يجوز التكاذب نفس، فمن شاء التكاذب واحد من ذن الامرين، من شاء التعارض واحد من ذن الامرين، وكلا السببين غير متوفر في المقام، كلا السببين ما يمكن تطبيقه في المقام، ليش؟ اما الاول شنو هو؟ ان نقول من شاء التعارض هو ان كل واحد يكذب الثاني بدلائل التزامية جوابه، فلأن كل اطمئنان تعبوية الثاني وتكاذب ماكو، فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، ليش؟ لأن إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه يعني اطمئنان ثاني نأخذ بيها ثالث نأخذ بيها بس ما نأخذ المجموع من حيث المجموع، لم نجد من المستحيل أن يكون معا صادقين جوابه صادقا، فلماذا يتكاذب؟ اجبرنا نأخذ المجموع من حيث المجموع، وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، ليش؟ يقول لأن التكاذب يصير شوكه، إذا كان نتيجة جمع الاطمئنانات أني أطمئن لا شيء من هذه بنجس، إذا كان هيك أطمئن لا شيء من هذه بنجس صحيح يصير تكاذب، لأن هذه المجموعة لكن هذا باطل، إن جمع الاطمئنانات مو مؤدي الى اني اطمئن بان لا شيء من هذه بنجس، لان هذه المجموعة لا تؤدي، مجموعة الاطمئنانات لو اجمعناها لا تؤدي الى الاطمئنانات بمجموع متعلقاتها، بمجموعة متعلقاتها شنو؟ متعلقات الاطمئنانات شنو؟ المتعلق لكل اطمئنانات شنو؟ ليس بنجس، هذا ليس بنجس، اطمئنان الثاني شنو متعلقة؟ هذا ليس بنجس، واكر يقول لو اجمعت الاطمئنان ما راح اصير النتيجة اني اطمئن لا شيء من هذه بنجس، ما تطلع هاي النتيجة، أي يعني تفسير السنين لا تؤدي إلى الإطمئنان في مجموعة متعلقاته أي الإطمئنان يعني ما تؤدي إلى الإطمئنان علما بعدم الانطباق انطباق النجس على سائر الأطراف سائر الأطراف يعني جميع الأطراف سائر بمعنى الجميع ما تؤدي إلى الإطمئنان بأن النجس ما منطبق على جميع الأطراف لا على هذا لا على هذا لا على ذا المسارق للإطمئنان بالانطباق على غيره الذي بالتالي راح يصير النجاسة يكون منطبق إعلاما على غير ذن الأواني لكن النتيجة راح يصير يقول لا كلا جمع هالإطمئنان ما يؤدي إلى ذلك ليش وذلك لما برهنا عليه من أن كل إطمئنانين لا يتضمنان الإطمئنان بالقضية الشرطية إذا ما يتضمن الإطمئنان بالقضية الشرطية مثلنا لا يتضمن الإطمئنان بالقضية الشرطية مثل من قلت مثل من أطمئن بوجود زيد إذا عمر ما موجود وأطمئن بوجود عمر إذا زيد ما موجود لا يؤدي اجتماعهما إلى الإطمئنان بالمجموع بالنتيجة ما راح أطمئن بأن زيد وعمر موجود إنما يؤدي إلى ذلك إذا كانت الإطمئنان أن نحن قضية مشروطة يعني على عقدة مشروطة يعني أطمئن بأن زيد موجود حتى على تقدير عمر ما موجود وأطمئن عمر موجود حتى على تقدير زيد ما موجود إهمام النتيجة صفية أنه الإطمئنان نتيجة جمعها راح يصير أطمئن بأن زيد وعمر موجود وفي موردنا نجي الإطمئنان في موردنا في مثال الأواني من يا قبيل من قبيل أطمئن بأنه زيد موجود سواء عمر موجود أو ما موجود يوم القبيل الثاني يقول والإطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا هاي الإطمئنانات ناشئة من حساب الاحتمال يعني أطمئن بأن هذا الإناء ليس بنجس من باب وجود احتمالات متعددة وهي في بقية الأواني احتمال وجود النجاسة إذا أريد أنظر وأحسب دميش الاحتمالات النتيجة راح يصير ماذا أنه احتمال وجود إهمانة جدا ضعيف بعد وجود تلك الاحتمالات الكثيرة والإضمينات الناشئة من حساب الاحتمال هنا في موردة من هذا القبيل كما عرفت في الدرس السابق من هذا القبيل عن شنو يعني ليست على نجس القضية الشرطية وإنما أطمئن بأن هذا ليس بنجس مقيدا بما بوجود النجاسة بقية الكلام فإذا صار هيك جمعنا ما راح يصير أني أطمئن بأنه لا شيء من هذه بنجس حتى يصير تعارض بين هذه الإطمئنانات وأما الثاني السبب الثاني قلنا للتعارض شنو هو السبب الثاني التعارض أنه لما هذه الإطمئنات ننظر لها راح يؤدي هذه الإطمئنات إلى الترخيص في المخالفة القطعية شو بعد راح يصير لأن هذا الإطمئنان يقول لي افتكر شيخنا هذا الإناء آخذ الإطمئنان الثاني يقول لي شيخنا افتكر بالإناء الثاني آخذ الإطمئنان الثالث يقول لي افتكر بالثالث وهكذا فكل الإطمئنان شو راح يقول لي كل واحد يقول لي افتكر افتكر افتكر افتكر افتكر النتيجة شو راح يصير افتكر بالمجموعة شو راح يصير النتيجة فبهذا الاعتبار يصير تعارض فيما بينهما يرده جواب هذا الشيء مختصر وسهل ما في شيء أن دليل حجية الإطمئنان ما هو سيرة العقلائية والعقلاء في مثل هذه الإطمئنانات لا يجعلون الحجية لكل واحد واحد بخصوصه بل يجعلون الحجية للمجموع على سبيل التخيير يعني حجية تخييرية يعني يقولون انت مخير في الاخذ لا بكل واحد واحد سديما بواحد من هذه الاطمئنان على سبيل التخيير بواحد من ذلك على سبيل التخيير واحد اخر مو كلهم خلاص الجواب بكرر إذا كان منشأ التعارض بين هذه الإطمئنانات هو أن نتيجة الإطمئنانات الترخيص فرضك هذا المجموع يعني الترخيص المخالفة القطعية هذا منشأ التعارض فيرده أنه أنت لا يمكنك أن تأخذ بكل واحد واحد واحد من هذه إطمئنانات لماذا؟ لأن من شعر في الإطمئنان شنو هو؟ مو آية ولا رواية عقلاء سيرة عقلائية إيه. والعقلاء إذا راجعناهم يأخذون به من بكل أطمئنات من أن يقولون حجة خذ به وهو حجة يوم البعض على سبيله سخيف. يمكن أن نقول بأن العقلاء يأخذون بواحد على سبيله شيء واحد تقول واثنين تقول ما أدري وثلاثة تقول بتل ما يقولون الكل هذا عيد أقوله مقصود هذا عيد أقوله كل ما يقولون العقلاء ما يقولون مو بعيد ثلاثة شيء يعني العاقل خليه بين ذن الأواني كلهم خطي الإناء الأول وشوف هذا العاقل يطمئن بأنه ليس بنجس يشربه خطي الثاني هم يطمئن هم يشربه خطي الثالث خطي الرابع خطي الخامس لعله إذا صرت ثلاث كمية تشقيت ثلاث كمية معينة بعد ما يقوم يأخذ بيما بالأطمئنان ما يقوم يأخذ هو ما يقوم يأخذ مو ما عدة اطمئنان عدة لكن ما يأخذ فالخلاصة وهي نقطة جميلة سراهم لا بد من الالتفات إليها فالخلاصة منشأ لحجة اطمئنان سير عقلائي وسير عقلائية لا تدع الحجية لكل اطمئنان بخصوصية بل تدع الحجية لهذه الاطمئنان على سبيل التخييم فما راح تصير النتيجة ترخيص المقالبة القطعية. وأما الثاني يعني السبب الثاني للتعارف فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الإطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها لكل واحد من الإطمئنان غير أن الصحيح عنه مفاته هو الحجية تخييرية. ليش؟ لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار بهذا المقدار عن شنو؟ هذا حجية واحدة على سبيل التخيير لا بحجية المجموع هذا المقدار أظن اليوم ثلاثة والحمد لله رب العالمين.